أحمد يا حبيبي، أحمد يا Yeah. حبيبي لا اله الا الله يا حبيبي حبيبي لا اله الا الله يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي Baby.